تفسير الآية 30 من سورة النبأ، يقول تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي فيقال لهم عند عذابهم لمزيد من إهانتهم وذلتهم وعذابهم النفسي مع الجسدي: ذوقوا أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون العذاب الذي تستحقونه بسبب ما فعلتموه في دنياكم من شرور ومفاسد وأضرار والذي كنتم تكذبون به، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق العذاب الذي أنتم فيه من كل الأنواع. وفي هذا قطع لهم لأي أمل في تخفيف العذاب أو حتى بقائه كما هو بغير زيادة في مقداره أو تغيير في نوعه، وهذا من علامات شدة غضب الله تعالى على أمثالهم.